ويلبسون ثيابا خضرا متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك بسم الله الرحمن الرحيم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات مستمعينا الكرام، استمتعنا معا بتلاوة قرآنية مباركة استهلالا لاحتفال الإذاعة المصرية بعيد العمال لهذا العام مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروسي. جزى الشيخ خير الجزاء وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، مع تحياتي عبد العالي العزيز إكوة شقيق، هاتف رقم 0-1-2-1-3-2-7-1-5-9.